نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، نرحب بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وعلى بركة الله نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل أبو طارق من جدة، يسأل عن الدعاء حفظكم الله، يقول ما هو الدعاء المقبول والدعاء المستجاب وأثره في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، الدعاء عبادة لله. قال الله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي. فالدعاء عبادة لله جل وعلا، لأن المسجد دعا الله دعاه معتقدا أنه قريب مجيب سميع الدعاء القادر على كل شيء، يدعوه موقن بأن الله سيجيبه، لأنه قال جل وعلا: قال ادعوني أستجب لكم. فالدعاء من أفضل العبادات. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد ذكر الله عن أدعية الأنبياء عليهم السلام، فأيوب يقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الآية. وقال: ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. وقال جل وعلا في كتابه العزيز، وقال جل وعلا عن ذنوب عليه السلام أنه قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيا إخواني، الدعاء طاعة لله وعبادة لله وعنوان اليقين والثقة بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يزل الدعاء من قلب ساهل الله. وصلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسجد دعوة ليس فيها إثم ولا قدر رحم إلا أعطى الثلاث: إما أن يعجز حاجته في الدنيا، أو يدخل في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء ما لا يعلم. فيا أخي المسلم، ادعو الله وارجو الله، فإنك في عبادة، لأن دعاء غير الشرك أكبر، دعاء غير الله هو الشرك الأكبر وذنب لا يغفر. قال الله جل وعلا في ذلك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فدعاء الأموات والغائبين هذا أمر يخالف الدين. ادعو ربك جل وعلا وأخلص له الدين. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ادعو الله جل وحده وارجوه وحده وارفعك تضرعتي إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي عبد إن الله يستحي أن يرد عبد يدي عبد صفرا إذا رفعهما إليه. فمن رفع يديه ذلا وافتقارا إلى الله، فإما أن تعجل الإجابة الدنيا، وإما أن تدخر في الآخرة أعظم، وإما أن يصر عنك سوء وبلاء ما كان يخطر بالك. فأنت إذا في الدعاء على خير، سواء أجبت أو لم تجب الحال أنت على خير. ولو لم يكن من الدعاء إلا اضطرار القلب لله والخضوع لله واعتقاد الداعي أنه فقير الله وأن الله غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن فافتقارنا إلى الله والتجاء إليه دليل على إيماننا وصدق عقيدتنا، فلنروي إلى الضراعة والخضوع ولنسأله من فضله واسألوا الله من فضله. بارك الله فيكم. نذكركم بأنكم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا السائل إبراهيم الخالدي من الدمام يسأل يقول: ما هو التشدد المنهي عنه في الدين، وما معنى التنطع والغلو؟ التشدد هو الغلو بالتنفيذ، يتشدد بأن يغلو بالتنفيذ. فالتشدد بدعة، لو صام العام السنة كلها كنا بدعة، صيام السنة كلها بدعة، لا صام من صام الدهر. لو أنه صلى الليل كله من أول إلى آخر كنا بدعة، لأن بما كان حيلة كاملة. المهم التشدد في الدين لا يجوز، اعمل بالأوامر واجتنب النواهي على قيس طاعتك. أما التشدد في الدين بأن تعمل زيادة على طاقتك هذا ضر في نفسك وأمر غير مشروع. والتنطع والغلو؟ التنطع والغلو والتنطع كل الأمور واحدة. التنطع بأن يتكلم ما لا يتكلم في دين الله ويغلو. هلك المتنطعون، قال ثلاثة: المشددون، الغالون. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو إسرائيل واقف الشمس يوم الجمعة والنبي يخطب، قام هلق أبو إسرائيل نذر أن يصوم يفطر وأن لا يستظل وأن يصوم ويقف الشمس. قال: مروا فليصدل وليفطر، مروا فليصدل وليفطر أن يفطر ويستظل. فأمرهم أن يمروه بأن يصل بالظل مع الشمس وأن يفطر، لأن الصوم شق عليه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الشرع يطبق كما هو. بعضهم قال: لا تمللوا الخلق من ربهم. لما رأى من أطال سجطا زائدة حتى سئم الناس، فالنبي سبح عشرة، لو سبح 50 بالمأمومين أو 34 لكان بشقة المؤمنين ويتعب لهم ويتعب لنفسه. فلا بد أن تؤدي العبادة بطريقة ترغب فيها وتعود إليها وأنت مطمئن راض بذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو سعيد من الجوف يقول: ما حكم من خان الأمانة وخاصة الأمانة التي تخص المجتمع أو الوطن؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الأمانة للمجتمع بأن يستر على المجرمين ويؤوي المجرمين والمفسدين ويعينهم ويمهل السبيل لهم ويؤويهم، هذا كله من الخيانة. لأن الواجب إذا رأيت أمانة غير بيدك أو بلسانك أو بقلبك، ولا دع المنكر يستجري في الناس. إذا رأيت رب المخدرات ومروج المخدرات ومن يسعون فساد في شبابنا بلغ عنهم والسلطة التي أخذ على أيديهم، فإن هؤلاء مضلون يريدون إفساد عقولنا وأبنائنا وتدمير قيمنا وأخلاقنا. إذا سمعنا مطرفين الذين يغترون بداعش وأمثال داعش من الضالة، فخذ على أيديهم وحذرهم، لأن هذه خيانة لله ورسوله. فخيانة أوطان المسلمين خيانة لله. الوطن المسلم أمام في عنقك، تحمي أرضه وسماءه، تحمي أمنه واستقراره واقتصاده، ولا تسمح لأي مجرم ومفسد يتسلط على البلد بأي فكر أو عمل كائن. أبو فهد من الخرج يقول: بعض المسلمين يظن ويعتقد أن لبعض الأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، فهل يجوز الصلاة خلفهم أو دعاءهم أو الاستغاثة بهم؟ هؤلاء يعتقدون أن لبعض تؤثيرا في الكون من إيجاد من إحياء أو إماتة أو رزق أو ذلك ضلال مبين، هذا أنزلوهم مجرى رب العالمين. فمن هذه عقيدته لا يجوز أن يجالسه ولا أن أكل معه أشرب معه ولا أن ألتقي به بمجالس، بل أجب أن أبغضه وهجره في الله، أنصحه وحذره من هذا الضلال والإلحاد، فإن أبى وإلا أعرضت عنه وبلغت عنه. لأن من يعتقد الأولياء ما أنهم قادرون على ما يريدون كقدر رب العالمين فقد أساء وظلم وضل عن سواء السبيل. أحسن الله إليكم. السائل أبو فهد يسأل ويقول بالنسبة للأمطار حفظكم الله، يقول ما هو واجب المسلم تجاه ما ينزل من الأمطار؟ كيف يكون شكر النعم وخاصة في حال الأمطار وفي حال الخير والبركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال صيب الله قال صيب النافع، إذا رأى الرعد والبرق والرياح حزن حتى ينزل مطر، ويقول إن أمة عذبت بذلك كما قال عن عاد لما رأوا عارضا مستقبل، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا رأى سمع الرعد أو رأى الريح اهتم حتى ينزل مطر فيقول صيبا نافعا، وكان يقول اخرجوا بنا إلى هذا المكان المبارك فيحسن عن رأسه ليصيبه المطر صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. ويخرجوا إلى هذا المطر الذي هو قريب وعهد بربه فيصيب رأسه وثوبه من المطر تفاؤلا به. نعم. أحسن الله إليكم. الضابط الشرعي في القصر والجمع في حال المطر؟ عند الحنابلة أن الجمع بالمطر إنما هو بين المغرب والعشاء فقط، وقالوا إن المغرب والعشاء ما بينهما للظلمة وحالي والشدة وصعوبة وصول المسجد، وأما العصر مع الظهر فلا يرى جمع بينهما، ولكن قسم الفقهاء قال يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب وشفيع المطر إذا وجد السبب كالوحلي أو مستنقعات المياه الكثيرة التي تعوق المصلي أن يجتازها، فإذا وجد ما يدل على أنها على يعوق عائق بين المصلين وبين المسجد جاز للإمام يجمع بين العصر وجاز أن يجمع بين المغرب والعشاء. أثابكم الله. هذه بعض الأسئلة من الأخ مبارك عبد الله من الخبر، يقول في قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فهل تأديب اليتيم من ظلمه؟ لا، القهر هو التسلط بلا حق، إذلاله، إهانته، أكل ماله، ظلمه والتعدي عليه. أما إذا تربية طيبة فهذا نعمة، الحديث ما نحل والد ولده أفضل من ذم حسن، فإذا أدبته وحمل الفضائل وحذرته من الرذائل وأدبته على أخلاق الفاضل نشأ عليها وسار عليها ونلت الفضل العظيم. فالقهر هو الذل والإهانة، أما التربية فالإعزاز والإكرام. نعم. أيضا سؤاله الآخر الأخ مبارك يقول لدي مال لأيتام بمبلغ قدره 100,000 ريال وحكمت علي الظروف بصرفه، فماذا أفعل؟ الله جل وعلا يقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ويقول إن الذين يأكلون أموال ظلما إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قوم هنا يا رسول الله اشركوا بالله والسعر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم، فمال اليتيم صيانته والمحافظة عليه، ولذلك قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن، أما فهو فعل سيء يجب أن تحرص على توفير هذا المبلغ وتستمك الراشدين أو تستعمله بما ينفعهم وتستثمره بما ينفعهم، أما أخذك إياه وقضاء دينك به فهذا خطأ منك وخيانة الأمانة. نعم. سؤاله الأخير يقول هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة؟ إذا كانوا فقراء لم يخلف لهم والدهم مالا فهم مستحقون لذلك صغار. نعم. أنتقل إلى سائل آخر، هاشم عمر يقول حفظكم الله بالنسبة لمن لديهم مال ولكنه لم يزكيه منذ 5 سنوات حيث تذكرت الآن وعلمت أن عليه زكاة، فماذا أعمل؟ احصي السنوات 5 وزكيها على كل سنة على حدة. نعم. أيضا يقول هل يجوز أن أقترض لأسدد الزكاة؟ لا، إذا واجب الزكاة عليك وليس عندك سيولة وأخرتها شهر شهرين ما في شيء إن شاء الله. نعم. يقول ما رأيكم في الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين، أي مبلغه عند المدين، هل أخرج الزكاة أنا أم هو؟ إذا كان لك في ذمة الآخر أموال مضى عليه الحول فزكيه أنت، إذا كان هذا مقترض منك مليا قادرا على التسديد زكيه أنت لأن مالك، ويزكي هو لأنه ماله. نعم. في هذا السياق أيضا يسأل محمد صديق سوداني، يقول هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة، وما حكم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم؟ أما أن تخصم الزكاة من بقدر الزكاة من الدين في ذمة المعسر لا يجوز، لأن الله يقول خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدق الظاهرون وزكيهم بها، فكون تسقط الدين دل عنك ما أخذت ولا أعطيت، وإنما أسقط شيء ماضية. وأيضا في الإسقاط يعني في إسقاط الدين عدم الاهتمام، لأن قضاء إسقاط الدين اللي عندك أهون عليك من إخراج من مالك، فإسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة لا يحل، بل طالب بحق ولا تجرح أيضا عن الزكاة. وإن عفوت عنه الله يقول فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. هذا السائل يقول أحدهم تاب إلى الله ولكن توبته كلفته 500,000 ريال، فما رأيكم وكيف يتصرف ويتخلص من هذا المال الحرام؟ إذا كان المال المحرم عمله ويعلم التحريم، يعلم أن الربا حرام وأن الغش حرام وتدليس حرام، لكن غش وكذب ودلس وحصل على ما سرقها أو نهبها والعياذ بالله، فإن هذه الأموال التي حصل عليها من غير الطريق الشرعي يعني يتخلص منها بأن يدفعها لرقم إبراء الذمة، ففي البنوك رقم باسم إبراء الذمة وضعت الدولة وفقها الله لأجل من تاب إلى الله يقضي هذه يقضي الدين عليه بأن يسلم هذا المبلغ إلى رقم البراءة. وقد نشروا من العام الماضي أنها بلغت أكثر من 200 مليون من الناس تخلصوا من الحرام وعرفوا وأيقنوا وأن الحرام لا ينفع وسيحاسبهم يوم القيامة، تخلصوا جزاهم الله خيرا. هذا هو واجب علينا إذا كنا قادرين أن ندفع عليه صندوق رقم البراءة الذمة هذه الأموال دخلت عليه بغير حق لتخلص منها ومن إثمها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول أنا كثيرة الحزن والهموم والغموم، وفي بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت حديثا بما معناه ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك الحديث، تقول فهل هذا يشمل المرأة والرجل؟ نعم، كل شيء منا، رجل امرأة إذا أصاب هم أو غم فدعا بها الدعاء فرج الله همه وغمه. وكيف أتخلص من هذه الهموم وهذه الأحزان؟ أبد، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث إلا أبد همه بهمه فرج وفرج وأزال عن همه وحزنه، فالجأ إلى الله وأسأل التوفيق. أيضا تسأل الأخت السائلة تقول ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني الصبر عند أول المصيبة، لأن مرأة ما وفقت ولدها ناح عند القبر فقال اتقي وصبري، قال ما لك عني لا أصبت من ما أصبت به، فلما علمنا رسول الله جاءت تتعذر من هذا فقال يا رسول الله لم أعلم بك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالصبر عند أول صدمة يدل على قوة الإيمان. بارك الله فيكم. من تبوك محمد عبد الله يقول: نحن نعيش في أجواء باردة، هل يجوز لنا الجمع من شدة البرد؟ الفقهاء يقولون يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، فإذا كان ريح شديدة وهي مظلمة جاز الجمع وإلا فلا. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل من توجيه إلى الشباب خاصة وحثهم على الطاعة والفرار من المعصية؟ ليس الشباب، كنا جميعا. نعم. شيب شبابا كنا من طاعة الله، وكنا بمس الحاجة إلى من يذكرنا ويحثنا على الطاعة ويحذرنا من معاصي الله، كلنا بحاجة. وذكر فإن الذكرى تنفع من صغارا وكبارا، محتاج طاعة الله جل وعلا والقيام ما أوجب الله علينا والكف والانتهاء عما حرم الله علينا، كلنا بأمس حاجة لهذا الشيء. نعم. أبو عبد الله من الرياض يقول: يعتري بعض الشباب بعد التقليد الغربي لبعض الحركات، مثل لبس الأساور من القماش الأسود وتارة من الحديد وبعض الحركات، ما توجيهكم وما حكم ذلك؟ يا إخواني، الشاب المسلم يجب يتقوى الله بنفسه وأن يتحلى بخلق الإسلامي. أما ما طرع علينا من الأسورة في اليد، هذه من لباس النساء، أو ما يشنشأ بالحلية وبالخصام غير مبين، هذه اسم من لباس النساء مش من الرجال. الرجل زينته عقله ولسانه وحسن خلقه اللي خلقه الله عليه. أما أن يكون يأتي يتعامل الأعمال يلبس الأساور أو يسبغ وجهه بالأسباغ التي تستعملها النساء، كل هذا من الأمور التي تخالف الشرع وتنافي بخشونة ورجولة. الشيخ المرأة زين زوجها لا يلقها بشيء، لا يلقها بشباب المسلم. نعم. نختم هذه الحلقة بسؤال الأخ عمر سعيد يقول: ما معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟ أعوذ بك ربي منك، يعني أعوذ بك ربي منك، يعني أعوذ برحمتك من عذابك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، أستعيد بك منك، أي مما تقضي وتقدر، فاجعل قضاءك وقدر كله خير لي في حاضر أمري ومستقبله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بإذن الله تعالى نلتقيكم في حلقة مقبلة إن كان في العمر بقية. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونذكركم بهاتف التواصل للبرنامج على الجوال 0534700700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.